وتبوأتم من الجنة منزلا. مرحبا بكم في بيت ربنا ومع سنة نبينا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، ما زلنا في الحديث في هذا الكتاب المبارك رياض الصالحين، وتحدثنا في الدرس الماضي عن باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفضيلة. وروى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، يعني من يصاحب، من هو صاحبه. وروى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. ونحن نحب الصالحين ونحب المتقين، إن الله يحب المتقين، ونحب أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونحب العلماء والمشايخ والدعاة، فالمرء مع من أحب. وهذا الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، يعني المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني مش قادر يوصل لعملهم. قال: أنت مع من أحبب. وأذكر الإخوة الأحباب بفضيلة الشيخ وليد الفضالي رحمه الله الذي خطب الجمعة قبل المضي في هذا المسجد، وإذا به يأتينا الخبر بعد 4 أيام وقد مات في حادث على الطريق الدولي السريع، مات هو وأمه رحمه الله. فسبحان الله يا أخوان، نحب هذا الرجل، كان من الدعاء الصادقين المخلصين، كان ورعا تقيا خفيا، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله. وكما قال الشيخ سعيد الزعيقي حفظه الله بأن هذا الرجل عنده خبيئة لا يعلمها إلا الله، كان مؤدبا لا تسمع له صوتا عاليا. والله يا أخواني ما طلبته في درس ولا خطبة الجمعة إلا قال: حاضر، أنا تحت أمركم. وهذا العمر كله لله عز وجل، يعني هذا الذي يأتي إلى المسجد ليقيم دعوة أو يعني يحضر أو يعني يأتي لخطبة الجمعة أو يأتي لإلقاء درس، سواء من منصورة أو من الأماكن القريبة أو من البعيدة، يأتي محتسبا لوجه الله عز وجل. هذا الرجل ما خرج إلا لله. فإذا بالخبر يأتينا بوفاة الشيخ رحمه الله، وهذا الرجل يعني نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يلحقنا به على حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نشرب منه جميعا شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. الشاهد من الحديث أو من الكلام: أنت مع من أحببت. من هو، من الذي تحب؟ هل تحب الفنانين والرقصين والرقصات؟ هل تحب الصالحين والمشايخ والدعاء والعلماء؟ انظر لقلبك يا عبد الله، فتش في قلبك وراجع نفسك قبل أن تموت، فالموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، سيأتيك الموت لا محالة. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ رجل أعرابي أتى إلى النبي يسأل عن الساعة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ تسأل عن الساعة، ما أعددت للساعة؟ انظر إلى كلام الرجل. قال الأعرابي: حب الله ورسوله، حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. اللهم اجعلنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية له يقول الأعرابي: ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، يعني ما عنديش لا صلاة كثير، قيام ليل كثير، ولا نافلة كثير، ولا شيء، ولا صيام كثير، ولا صدقة كثير، ولكني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. معنى فقهوا يعني صاروا فقهاء، علماء بدين الله عز وجل. والأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وعن أسير بن عمرو ويقال ابن جابر يرحمكم الله قال، اسمع إلى هذه القصة الجميلة يا عبد الله. قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ من يعرف قصة أويس بن عامر؟ أويس بن عامر القرني نعرفها الآن. حتى أتى على أويس رضي الله تعالى عنه فقال: أنت أويس بن عامر؟ يعني عمر يسأل أهل اليمن عن رجل من اليمن من قرن اسمه أويس بن عامر، ما قصة أويس بن عامر ولماذا يسأل عنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؟ اسمع يا عبد الله. فقابله رضي الله تعالى عنه فقال له: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد؟ ثم من قرن؟ قال: نعم. يعني هذه بلد في اليمن، قرن هذه بلد في اليمن. قال: نعم. قال: فكان بك برص؟ البرص هو النوع الحتف البيضة اللي في جسم الإنسان يا أخوان. فبرأت منه إلا موضع درهم صغير؟ قال: نعم. قال: ألك والدة؟ لك أم؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بار. اسمع إلى الكلام أيها المسلم، له والدة هو بها بار. بر بأمه يعني إيش؟ ما احنا كلنا من بر منه، حد في أصحاب عقوق والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، ولا يدخل الجنة عاق كما أخبر بذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم. معنى بار يعني بالغ في البر والإحسان إلى والدته رحمه الله، بالغ في الإحسان إلى أمه، ما ترك شيئا إلا فعله معه. ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ له والدة هو بها بار، لو أقسم على الله لأبر، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فقال له عمر: فاستغفر. يقول لمن؟ عمر بن الخطاب يطلب من أويس القرني أن يستغفر له، فاستغفر له. ثم قال له عمر: أين تريد؟ بعد ما حج كده وظبط الشغل، أين تريد؟ قال: أريد الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ يعني إلى الأمير، إلى المحافظ، يتوصى بك ويشوف لك مكان تمام كده. فقال له: لا، أكون في غبراء الناس أحب إلي. فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافى عمر، يعني قابل عمر، فسأله عن أويس فقال: تركته رف البيت قليل المتاع. رجل يعني ما شاء الله دعاء مستجاب، لو أقسم على الله لأبر، لو قال: يا رب اعطيني مال لأعطي المال، ولكنه يريد، لا يريد الدنيا، هذا الرجل لا يريد الدنيا، دعاءه مستجاب. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر يقول لمن؟ لهذا الرجل الذي أتى من الكوفة. قال له عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بار، لو أقسم على الله لأبر، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. عمر يحدث من؟ الرجل من أهل الكوفة. فأتى أويسا فقال: استغفر. فضيحة بالنسبة لأويس، هذه فضيحة، يعني أويس هرب وترك المكان وطلب من عمر ألا يخبر عنه، ولا يخبر محافظ الكوفة ولا أمير الكوفة عنه، يريد أن يعيش في وسط الناس لا يعرفه أحد. فاستغفر له، فقال: استغفر لي. فقال: إن استطعت أن استغفر لك فافعل. فأتى أويس فقال: استغفر لي. فقال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح، أنت كنت في الحج، أنت اللي تدعني. أويس يقول للرجل هذا الذي أتى من عند عمر، يقول: أنت تدعو لنا، أنت يعني حديث سفر بأناس صالحين وبأماكن فاضلة مثل الحرم ومكان النبي صلى الله عليه وسلم. فاستغفر لي. قال لقيت عمر. هنا المشكلة هنا. لقيت عمر قال لي. قال نعم فاستغفر له. لما قال له أنا قابلت عمر قال له اللهم اغفر له. ففطن له الناس. الناس عارف بقى كله رايح على الباب بقى. الشيخ المبروك يعني زي واحد الله يهديه حبيب يعني أخ فاضل من الرشيد. فقال لي يلا بينا عم الشيخ نطلع على اسكندرية. يعني هذه نكتة لطيفة. يلا بينا نطلع على اسكندرية ونجيبوا برميل مية كده إيه وأحط عليك شيل أبيض. وأقول لهم الشيخ المبروك أهو. وتلاقي الناس كلها جاية. الناس مساكين. الناس مساكين. لا حول ولا قوة إلا بالله. النهاردة هات واحد النهاردة وقعدوا مثلا في مكان والشيخ المبروك ومقام الشيخ. في كثير من الناس يعتقد في المقامات وهذا الكلام كله. هذه مصيبة يا إخوان. ففطن له الناس فانطلق على وجهه. ترك المكان وخرج ليشتغل بشأنه عن شأن الناس. وفي رواية لمسلم أيضا عن أسير بن جابر رضي الله عنه أن أهل الكوفة وفدوا على عمر رضي الله تعالى عنه وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس. فقال عمر هل ها هنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك رجل فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدع باليمن غير أم له. سب أم جي يحج كان به قد كان به بياض فدعا الله تعالى فأذهبه إلا موضع الدينار أو الدرهم فمن لقيه منكم فليستغفر. معنى فإن الرسول يقول هذا الكلام لماذا يا أحبة؟ لأن دعاء أويس مجاب. اللهم اغفر له فلان دعاء مستجاب. لو أقسم على الله إيش لا أبره يعني أجاب دعاء. والذي أخبر بهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. وفي رواية له عن عمر رضي الله عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة. ما معنى هذا الكلام؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يذهب إلى العمرة. النبي بالمدينة صلى الله عليه وسلم وعمر بالمدينة. فذهب عمر رضي الله عنه يا رسول الله أريد أن أذهب إلى العمرة. انظر واستمع ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم. فأذن له صلى الله عليه وسلم وقال اسمع أيها المسلم حتى تحافظ على صحبة الصالحين والدعاء والناس الذين يخافون الله عز وجل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسانا يا أخي من دعائك. الرسول بيقول للعمر يا عمر لا تنسانا من دعاء لا تنسانا يا أخي من دعائك. فقال عمر رضي الله تعالى عنه كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. الله أكبر. النبي يطلب من عمر الدعاء فضل عظيم. وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائي وعن ابن عمر. من ابن عمر؟ تأخذ الخمسة جنيه اللي خمسة جنيه عندي. ابن عمر اسمه ايه؟ هو اصلا بايد ما شاء الله عليه. ده هو عرف تعرف انت عرفته مين؟ ام ايمن جاب السيره بتاعتها كلها. ربنا باركنا جزاه الله خير. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء. عارفين قباء؟ مسجد قباء. احسنت. له فضل عظيم. طب ايه فضل الصلاه في مسجد قباء ركعتين؟ احسنت. تعدوا ليش؟ عمره. جزاك الله خير. كان ياتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. الحديث متفق عليه. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا وكان ابن عمر يفعله رضي الله تعالى عنهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين ويا نجاة